عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. خلاص، في رواية ثانية عندك؟ ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، في لفظ حتى يقبضه. عن ابن عبد، خلاص، في رواية أخرى ولا حديث ثاني؟ رواية هاتها، لو رواية هاتها بنفس المعنى. وفي لفظ حتى يقبضه. عن ابن عباس. هات عبد العباس؟ نعم. خلاص؟ الرواية الخادمة عن جابر. لا، جابر حديث الخبائث، تحريم الخبائث. لا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الشرح باب العراية من كتاب البيوع، من كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي. وقول المصنف من عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وأيضا عند مسلم: من ابتاع عبدا فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث يعني يتعلق بمسائل، في مسألة تأبير النخل وأحكام الثمرة التي تباع في مع المزرعة أو مع البستان، وأيضا في أحكام للعبد على نفس القياس كما جاء في الذي يبيع عبد وله مال. يعني نتكلم عن مفردات الحديث أولا: من باع نخلا قد أبرت، التأبير والتلقيح. والنخل لأن فيه ذكر وأنثى، فله طلع ذكر وأنثى، فله تأبير يعني تلقيح. هذا التلقيح ما يكون بفعل الإنسان أو بفعل الريح، يعني يأتي صاحب البستان يشق طلع الذكر ويتركه، إما تأتي الريح فتنقل إلى من الذكر للأنثى فيحصل التلقيح بفعل الله عز وجل من عن طريق الريح، أو يكون بفعل البشر أن هو يأتي نفسه يلقح النخل الذكر بالنخل الأنثى. هذا التأبير، هذا يسمى التلقيح، وهو يعني شبيه بما يحدث ببني آدم أو عند البشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت. يعني صورة المسألة الآن: رجل عنده بستان، عنده نخل، وهذا النخل قد أبر، يعني قد لقح، ثم أراد أن يبيع هذا البستان، يبيع هذا النخل. فالآن التأبير معناه أنه سيكون في ثمرة، في يعني تمر أو بلح سيخرج بعد ذلك، لكن هو الآن يبيع الآن البستان النخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراد أن يبيع النخل الآن، فالثمرة اللي كانت النخل هذا قد أبر، فهذه الثمرة ستخرج بعد أن يكون باعا في وقت الحصاد أو الجذاذ، هي للبائع. فالآن يعني كأن الثمرة، لأن إذا كانت أبرت، هذه صورة المسألة أولا اللي جاء في الحديث الذي نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كان عنده نخل وباع هذا النخل وقد أبر هذا النخل قبل البيع، فالمشتري له النخل، ولكن الثمرة التي ستخرج هي من حق البائع. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشترط المبتاع. إلا إذا اشترط المبتاع، أي المشتري اشترط عند الشراء بأنه يشتري النخل والثمرة التي قد أبرت أو التي تخرج، فله ذلك. يبقى الآن منطوق الحديث يقول بأن الثمر النخل الذي أبر الثمرة للبائع، والشجر للمشتري أو النخل للمشتري. إلا أن يشترط المشتري أو يتفق مع البائع، يقول له: أنا أشتري النخل والثمر. فإن اشترط فلا إشكال، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا يجوز، كما سنبين المسلمون عند شروطهم. طيب، يبقى هذه المسألة الأولى، بأن الشجرة عند هذا يسمى منطوق الحديث. فمين يعني إيش المنطوق؟ نص الحديث. طب مفهوم الحديث إيش هو المفهوم عموما؟ حد يعلم المفهوم؟ ما هو المفهوم؟ إيش؟ الدلالة والمراد. ما هو المراد؟ هذا المنطوق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثمر البائع إلا أن يشترط، هذا منطوق الحديث. من باع نخلا قد أبرت فالثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع، هذا منطوق الحديث. المفهوم اللي هي الكلام المسكوت عنه، المفهوم اللي هو عكس المنطوق، هو الذي تكلم به. المفهوم هو الكلام الذي سكت عنه، اللي هو ايش؟ عكس الكلام. يعني ايش نقول في عكس الكلام؟ يبقى اذا كان من باع نخلة لم تؤبر، هو قال النبي قد أبرت فثمرتها للبائع، طب المسكوت عنه ايش؟ لو لم تكن أبرت، لو لم يكن حدث تلقيح للنخل، فالثمرة لمن؟ المفهوم هنا يقول بأن الثمرة للمشتري، لأن المنطوق قال من باع نخلا قد أبرت فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. خلاص خلي إلا الاستثناء ده عند الاشتراط، لكن المنطوق يقول بأن إذا كان النخل قد أبر فالثمرة للبائع. طب المفهوم اللي هو الذي مسكوت عنه لم اللي هو العكس، يبقى لو باع نخلا لم تؤبر فالثمرة لمن؟ للمشتري. عكس هذه الحال، هذا يسمى المفهوم. هذه مهمة عشان المسميات دي، يعني الألفاظ دي تكون معاكم. لما نقول المنطوق هذا الكلام، المفهوم هو المسكوت عنه. فهذا هو معنى مفهوم الحديث أو المفهوم من الكلام. طب سأرد على الأسئلة إن شاء الله لما ننتهي بإذن الله. طيب هنا وقفة مع الأحكام التي في هذا الحديث. قلنا الآن بيان المنطوق والمفهوم، هذا مهم جدا أنك تفهم المفهوم هذا، لأن هذا في خلاف عند العلماء. طيب نقول الآن إذا جاء رجل وباع البستان، جيد، سواء كان النخل هذا مؤبر أو غير مؤبر، ولكن لم يشترط بينه وبين المشتري على شيء، يعني باع له النخل ولم يحدث اشتراط، قال له النخل اهوت انا ببيع لك النخل بتاع مزرعتي ب 100,000 ولم يشترط شيء، لم يتكلموا في مساله الثمره، يعني ما تكلموش في الاتفاق عليها وتركوها هكذا. فالان عندنا حالتين، الحاله الاولى ان يكون النخل مؤبر، والحاله الثانيه ان يكون النخل غير مؤبر. طيب ايه الاحكام؟ القول الاول نقول اذا كان النخل مؤبر فالثمر البائع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ واذا كان النخل لم يؤبر فالثمر للمشتري، هذا معنى المنطوق والمفهوم. هذا القول الاول الذي هو قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، قالوا اذا باع البائع ولم يتكلم مع المشتري وليس هناك اشتراط، نظرنا في حديث النبي إذا وجدنا النخل قد أبر فالثمر للبائع، وإذا وجدنا النخل لم يؤبر فالشجرة فالثمر للمشتري، لأن ممكن يحدث نزاع، يحدث بيع ثم لا يتكلمون في الثمر، فيأتي المشتري يقول لي الثمرة بتاعتي، لأن أنا شاري المزرعة، طبيعي أن أنا فاهم أن الشجرة عندي، ثم يقول للبائع لا ده انا اللي قبرت الشجره دي ولقحتها ودفعت فيها فدي من حقي. ممكن يحدث هذا النزاع، يحدث. فالان متى يرجعون لماذا؟ نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، لو كان وجدنا النخل ابر فالثمر لك ايها البائع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما انتم لم تشترطوا غير ذلك، ولو وجدنا النخل لم يؤبر فالشجره للمشتري. هل هذا اتفق عليه العلماء؟ لم يتفق. القول الاول الذي قلته لكم قول الجمهور. جاء الاحناف وخالفوا كعادتهم، قالوا لا، أبرت أو لم تؤبر فالثمرة للبائع، سواء كان حصل تأبير أو لم يحدث تأبير الشجر الثمر للبائع. والقول الثالث قول ابن أبي ليلى، قال أبرت أو لم تؤبر الثمرة للمشتري. يبقى عندنا الآن ثلاث أقوال، قول الأول قول الجمهور، قالوا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم النخل أبرت للبائع ولم تؤبر بالمفهوم للمشتري. جاء الأحناف قالوا لا، احنا معكم في البائع، لكن احنا لا نقول، وفهموا هذه، اما الأحناف لا يقولون بالمفهوم والمخالفة، بالمفهوم لا يقولون بالمفهوم، لذلك قالوا نحن لا نقول بالمفهوم، الحديث جاء في البائع. طيب الآن المشتري ايش نفعل؟ قالوا ننظر، القياس بيقول بأن هذه الثمرة غير النخل، النخل شيء والثمرة شيء، وقد باع البائع النخل للمشتري ولم يبع الثمرة، فسواء الثمرة دي أبرت أو لم تؤبر هي للبائع، لأنها لها نماء منفصل كالزرع في الارض. الان انت بعت الارض وفيها زرع خضار، بعت الارض، الزرع هذا ينمو لوحده، فالزرع هذا ليس له علاقه بالارض، انت بعت الارض والزرع منفصل. كذلك الثمر الذي على الشجر هو منفصل عن الشجر، هو باع الشجر لكن الثمر هذا ملكه سواء أبر أو لم يؤبر. فقالوا إذن الثمر هنا للبائع، سواء حدث التأبير أو يحدث التأبير، لأنهم أولا لا يقولون بالمفهوم، وثانيا قالوا لأن هذا نماء، هذا الذي حدث نماء منفصل عن الشجر، فكان من حق البائع. ابن أبي ليلى قال لا، الثمر للمشتري سواء أبرت أو لم تؤبر. قال لماذا؟ قال لأن الثمرة متصلة بالشجر بالنخل، وقد باع النخل وهذا فرع، والثمرة فرع عن الأصل، والأصل هو النخل والثمرة فرع عنه، فإذا كان قد اشترى المشتري النخل فهي الثمرة له سواء أبرت أو لم تؤبر، كأنه قاس الثمرة على أصل النخل. لذلك قال بأن الثمرة والنخل للمشتري، لمريم المشتري. الراجح هو قول الجمهور، قول الأول، بأن في حالة تأبير النخل الثمرة للبائع لحديث المسألة، وحالة عدم التأبير ولم يحدث اشتراط فالثمرة للمشتري بمفهوم حديث المسألة. خلاص، الرد على الأحناف والرد على ابن أبي ليلى الرد سهل، قلنا له بأن قياسك هذا قد صادم النص، أنت قست قياسك جيد وبديع جدا بأن المشتري عندما يشتري فما ما اشتراه المشتري من نخل وما عليه له، ولكن قلنا هذا لو كان لم يأتينا دليل النبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن إذا أبرت النخل فالثمر للبائع وإذا لم تؤبر فللمشتري، فأنت قياسك هذا صادم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيضرب بقياسك عرض الحائط ونقول سمعا وطاعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرد على ابن أبي ليلى، وإن كان القياس قلنا وجيه، لكن هذا فكر عقل قدام أمام النص اقترحنا. قلنا لأبي حنيفة أنت معنا في أن إذا أبرت للبائع، وأنت لست معنا في إذا لم تؤبر أن تكون للمشتري، لأنك لا تقول بالمفهوم، مع أن المفهوم يعني هو الصحيح، ولكن أيضا قياسك على أن الثمرة هذه لها نماء منفصل قلنا لا نوافقك عليه، نوافقك على أن نفصل ما بين الثمرة وبين الشجرة ما دام لم يحدث اشتراط، فنرجع بأن الذي اشتراه البائع لم يشتري أو لم يؤبر النخل، لم يحدث تلقيح عنده، بل التلقيح حدث بعد أن باع، فالآن حدث في غير ملكه فهي ليست له، وهذا النماء لم يحدث في ملكه أصاله لو قد باع، فليس للبائع أن يأخذ ما ليس بحق له. متصورين معي المسألة؟ لأنه طبعا الآن هو لو جيت تقول المفهوم، أنا معيش الحتة دي، يعني ما جيت تقول المفهوم هيقول لك أنا ما بقولش بالمفهوم، ودي لما تيجي تناظر أحد ما تجيش تستدل عليه بشيء هو لا يقول به أصلا، يعني ما تجيش تقول له مفهوم الحديث بيقول كذا، يقول لك أنا لا أقول أصلا بمفهوم، أنا لا أوافقك على المفهوم أصالة، أنت المفهوم هذا أنا لا أتفق معك. ودي مسألة في المناظرة كثير ما يتناظر أهل العلم أو الطلبة، يجي عايز يقف حجة على أحد، فهو يحاول انه يعني يقع عليه حجه على اصل هو مش ثابت الاصل عنده، هو الاصل لا يعترف لك بهذا الاصل، لا يعترف لك بهذه الطريقه، فيقول لك انت انا لا اعترف لك بالمفهوم، فانت كيف تحاجيني بالمفهوم؟ لذلك احنا تركنا المفهوم على جنب وقلنا له نترك المفهوم لكن نكلمك في قياسك، انت تقول بان النماء هذا نماء منفصل، نقول له ليس منفصل، النماء على الشجر، والشجر هذا حدث في غير ملك البائع لأن لم يحدث التأبير في ملك البائع، بل حدث التأبير في ملك المشتري، فهو أولى بالمشتري وليس للبائع إلا أن يشترط، إلا أن يشترط. طبعا هذا الاشتراط فيه إشكالية سنبينها أيضا. فهذا الرد على الأحناف، ويكون القول الراجح هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا كانت الثمرة كان النخل أبر فالثمرة للبائع، إذا لم يحدث تأبير فالثمرة للمشتري. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إلا أن يشترط المبتاع. فقال في لو انتوا اشترطتوا بغير ذلك فلكم ان تشترطوا، لكم ايش؟ ان تشترطوا. يعني اذا جاء المشتري وقال قبل البيع انا اشترط بان الثمار مع انها ابرت لكن هي لي وانا بشتري، فوافقه البائع جاز البيع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ الا ان يشترط المبتاع، والمسلمون عنده شروطهم، وهذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد، يعني لا يأتي على العقد لا ينافي، لأن النبي قد أباحه وقال إلا أن يشترط. فلما أباح النبي أن الآخر يشترط، فقلنا إذا جاء المشتري وقال أنا أشتري الثمر مع النخل فهذا الشرط صحيح. طيب لا إشكال في ذلك من أهل العلم. الإشكال لو قال البائع النخل لم يؤبر، لم يحدث تأبير، فجاء البائع باع النخل وقال للمشتري أنا أشترط بأن الثمر لي مع أن النخل لم يؤبر، هل هذا الشرط أيضا نقول له صحيح لك أن تشترط أم لا؟ لا، هي مش كده طبعا. هي في خلاف. في خلاف. القول الأول الجمهور قالوا له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يشترط، إلا أن يشترط المبتاع، صحيح؟ فقال إلا أن يشترط المبتاع وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم، أطلق يعني إيه؟ اشتركها، فيشترط المبتاع سواء البائع أو المشتري. فقالوا الجمهور إذا اشترط البائع على أن له الثمر التي لم تؤبر له ذلك، له إيش؟ ذلك، لأن النبي أطلق الاشتراط سواء للبائع أو للمشتري جعاها. نعم، تصح دي من الأضداد، كنا ما بينتش، قلت المبتاع يصح على البائع وعلى المشتري، قد أنا أكون ما بينتها برضو، هذه كان فودة بينها من مفردات الحديث، لكن أنا ظننت أن احنا تكلمنا في الأول في أول بيوع خلاص قلنا لفظ البائع والمشتري من الأضداد، يعني أنه يطلق على البائع وعلى المشتري. كذلك هنا إذا اشترط المبتاع هو يقصد به إما المشتري أو البائع، فلو اشترط المشتري أو اشترط البائع هنا الحالة التي معنا الآن، جاء البائع وقال إيش أنا أشترط والنخل لم يؤبر، وقال لكن الثمرة التي ستخرج هي لي ليس لك، الجمهور قال يجوز. هنا جاء مالك، الإمام مالك، وخالف، قال إن اشترط المشتري فنحن معكم بحديث سلم، لكن إذا اشترط البائع بأن الثمرة له ولم تكن النخل قد أبر، قال هذا لا نقول به، لأنه كأنه قد اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح. تذكروا حديث بدو الصلاح؟ كأن البائع الآن اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح، لأنها ليست ثمرته ولم تلقح ولا يحدث تأبير، لكنه قد كأنه اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح. لمن يذكر بدو الصلاح؟ لذلك قال نحن لا نقول بهذا، نقول فقط بأن إذا اشترط المشتري نعم، لكن إذا اشترط البائع والنخل لم يؤبر فليس له هذا الاشتراط. رددنا عليه قلنا جزاك الله خير، هو فقه عالي جدا، بأن نعم هذا كأنك تقول أنه كأنه اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح، نوافقك على الاستنباط لكن لا نوافقك كلية، نقول لأن الحق أن هذا نقول به إذا كان البائع أراد أن يشتري الثمرة استقلالا، يعني جاء يطلب شراء الثمرة كما بينا في أحاديث بدو الصلاح، ولكن هنا هي المسألة تبع بيع الثمرة هنا أو شراء تبع للعقد الأصلي وهو الشجر أو هو النخل. فالقاعدة عند أهل العلم يثبت تبعا، معلش البطوها هو العلم كده، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني إذا كان مستقلا نقول لا يجوز أن تشتري الثمرة قبل بدو الصلاح، لكن إذا جاءت هذه المعاملة تبعا لمعاملة أخرى جائزة شرعا وهو أنك أنت تبيع الآن الشجر أو النخل، هذه هي المعاملة الأصلية وهذه تبع، فنقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أو في قاعدة أخرى مثلها يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. فقلنا يغتفر لأن هذا تابع، هو هنا أصل المعاملة مش أنه جايش البائع مش جاي يشتري الثمرة، ده البائع بيبيع مزرعته، لكن هو احتفظ لنفسه بالثمرة، فقلنا له هذا فرع عن أصل البيع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. فكنا نكون رددنا على الإمام مالك، وأن القول قول الجمهور بأن للبائع أيضا أن يشترط الثمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يشترط المبتاع، وأيضا في حديث آخر نهى عن الثنية إلا أن تعلم، الثنية عن الاستثناء، النبي نهى عن تستثني في البيع شيء مجهول، لكن لو استثنيت شيء معلوم يجوز، وهو هنا استثنى شيء معلوم وأن الثمرة تكون الذي على الشجر تكون له. طيب هذا رد على الإمام مالك، وأيضا الرد من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وهذا الشرط قلنا لا يبطل العقد، فهذا الشرط يمر وصحيح ولا يؤثر عندنا في مسألة العقد. طيب مسألة أخرى في هذا الحديث، لو اشترط عنده البستان مثلا فيه 200-300 نخلة، وقال البائع أنا أريد اشترط الثمره اللي في الجزء هذا في الميت نخله دول فقط الذي اريده، والميت نخله الاخرى لا اريد الثمر. فهل له ان يشترط جزء ويترك جزء ام لا؟ يعني يشترط بعض الثمره ويشترط او يقول الخمس فدادين هؤلاء اريد منهم الثمر والخمسه الثانيين لا اريد منهم الثمر. هل لابد من الشرط في جميع البستان ام يجوز الشرط في جزء من البستان وجزء الاخر؟ الجواب انه له ان يشترط جزء بس يكون معلوم، يقول هذا الجزء اخذ منه الثمر فقط وهذا الجزء لا اريد ان اخذ منه الثمر، لان هذا ايضا ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، فهو الان له ما يشترط. وايضا من قوله سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان يشترطها المبتاع. تدبروا لي قاعده لغويه، يشترطها المبتاع، قال يشترط المبتاع صحيح، يشترط ايش؟ في فعل وفاعل ومفعول مش موجود، حذف المعمول بيسموه. يشترطها المبتاع يعني يشترطها كلها، يشترطها جزءها، يشترط بعضها صحيح. فحذف المعمول يؤذن بالعموم، هذه قاعدة في اللغة، أو حذف المفعول لما يحذف المفعول به أو المفعول أو المعمول هذا يؤذن بالعمول أي يدل على العموم. فلما قال النبي إلا أن يشترطها المبتاع ولم يبين يشترطها كلها يشترط جزءها، فكأنه إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حسب ما يريد حسب ما يتفق، أراد جزء أراد الكل هذا كله جائز. وهذه قاعدة أيضا يعني لغوية، حذف المعمول يؤذن بالعموم أو حذف المفعول، هي قاعدة في اللغة أصالة مش في الأصول أو في الفقه، لكن هي تطبق لأن قاعدة اللغة تأتي معنا دائما في التطبيقات. فقلنا إذن هذه دلالة على أنه إذا اشترط جزء يصح، إذا اشترط الكل الثمر يصح أيضا ذلك. معنى مسألة أخرى، هل وهذه مسألة برضو، هل لابد للمشتري أو هل للمشتري يحق أن يجبر البائع يقول له أنت اشترطت الثمر وأنا أجبرك أنك تأخذ الثمرة دي في تاريخ معين وخلي لي الشجر، لأن أنا اشتريت الشجر لا أعلم أن لا أستطيع أن أنتفع بالشجر طول ما الثمار عندك، فأنت لو سمحت تعالى وخذ الثمار الآن أو قبل معادها قبل معاد الحصاد. هل المشتري أن يجبر البائع على أن المشتري ده ملكه الآن هو اشترى والشجر ملكه، فيجبر البائع يقول له أمامك كذا يوم لتأخذ الثمر أو قبل طيب الثمار وحلوها كما بنقول الصباح، أن يقول له تعال الآن وخذ ثمارك لأن هذا ملكي وهذا شجري، هل له أن يجبره على ذلك أم لا؟ طبعا الأحناف قالوا له ذلك، وهذه طبعا مسألة وكأن رجل عنده بيت الآن وباع البيت وله أثاث في البيت، فالمشتري قال له تعال خذ أثاث الأوضة اللي أنت حاطط فيها العفش دوت لتأخذها لما أرميها في الشارع، أنا أريد بيتي هذا ملكي وقد اشتريته منك وأنت واضع عندي الأثاث. فقال له أيضا هذا أنا اشتريت الشجر وهذه ثمرك على الشجر، لا تأتي تأخذ الشجر أو تأتي الآن لأن أنا أريد أشيل الشجر، هرمي الشجر هحرقه هحط شجر جديد هزرع نوع جديد. فقال هل للمشتري أن يجبر البائع على ذلك أم لا؟ الأحناف قالوا هذا حق للمشتري لأنه هذا ملكه ولا نتصرف في الملك، ولكن الحق قول الجمهور هو الصحيح ليس للمشتري أن يجبر البائع قبل وقت الحصاد وقبل وقت الجذاز وقبل وقت طيب الثمر أن يجبره بأنه يأخذ الثمر، لأن هذا الشرط الذي اشترطه البائع على أنه الثمر له وقت الحصاد يدخل فيه شرط ضمني، يعني الشرط المتفق عليه بأن البائع للثمر وقت الحصاد له شرط ضمني بأن أنه لا يمكن أن يأخذ هذه الشجرة إلا في وقتها، لأنه إذا أخذها قبل وقتها ماذا سيفعل بها؟ لا يوجد ثمر هيعملها علف طب هيوديها أين يعني يذهب بها؟ فقالوا هذا شرط ضمني بأنه لابد أنه لا يستطيع أن يجز الثمرة قبل بدو الصلاح، بل يتضمن أن يتبقى الثمرة إلى وقت الجزاز أو الحصاد، هذا شرط ضمني هذا تابع لا يستطيع أن ينفصل، وليس للمشتري أن يجبر البائع ويقول له تعالى وخذ الشجر الآن. تبقى مسألة في بستان بعض الشجر أبر وبعض لم يؤبر، يعني لأن هو يعني يحدث أحيانا بأن التأبير ما قلنا إما بسبب الريح أو بسبب فعل المزارع، فلو كان بالريح فبعض النخل يؤبر وبعض لا يؤبر، طب الآن البستان بعضه أبر وبعضه لم يؤبر، فما الحكم؟ هل يكون الشجر أو النخل الذي أبر له حكم من الثمر للبائع والذي لم يؤبر الثمر للمشتري، أم على الغالب ماذا نفعل؟ يعني انا متصورين المساله بعض البستان ابر وبعض لم يؤبر الان. هذه الحنابلة قالوا الشجر او النخل الذي ابر ثمرته للبائع، والذي لم يؤبر ما دام ليس هناك شرط ثمرته للمشتري، على ان الضابط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التابير. والشافعيه خالفوا، قالوا لا، على الغالب هي للبائع ككل، اذا كان الغالب في البستان قد أبر وبعض لم يؤبر على، مع ان الشافعيه هنا خالفوا اصولهم في مساله بدو الصلاح لو تذكروا. فبدو الصلاح قالوا لو الشجر الذي يطيب هو الذي يباع، والذي لا يطيب لا يباع، صحيح تذكرتم؟ هنا ما يعني هذه خالفوا فيها الاصول في بدو الصلاح، قالوا لا، على الغالب أبر، الذي أبر الذي لم يؤبر يدخل للبائع مع المؤبر. والحقيقة أن نقف عند قول الحديث أفضل، وقول الحنابلة أو ظاهر الحديث بأن النبي علق المسألة بالتأبير، وما دام وجدنا السنة أو وجدنا اللفظ نحن مع اللفظ، وإن كان يعني قد يكون هو أغلق الباب عند الشافعية لمسألة النزاع والمخاصمة وغير ذلك، فقالوا كله للبائع حتى يخرجون ما دام حدث التأبير، لأن عدم التأبير ليس أمر بشري، قد يكون عدم التأبير لم يحدث بمقصد المزارع، لذلك هو أراد التأبير وما حدث له. ولكن الصحيح أن العلة بيانها النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أبرت فللبائع، وإن لم تؤبر فترجع للمشتري، وهذا أوفق للحديث، وهو قول الحنابلة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث قبل أن ندخل الفوائد، أيضا ما قلناه في النخل، قال في العبد، رجل عنده عبد وأراد أن يبيع العبد، فباع العبد، والعبد كان له مال، هو طبعا ليس مال ملك للعبد، ولكن العبد كان مثلا يعمل وربح مال من العمل، فقبل أن يعطيه لسيده هو معه المال، فإذا باع السيد هذا العبد المشتري، المال الذي مع العبد هذا يكون للسيد أو البائع، لا يكون مع المشتري، لأن المشتري اشترى العبد ولم يشتري المال الذي معه، فالمال هو ملك للبائع. هذه نفس الحديث عليه السلام قال من باع عبدا له مال، فماله لسيده أو للمبتاع أو للبائع. هذه الحديث عليه السلام فهي نفس مسألة الثمرة التي قد أو النخل الذي قد أبر، لأن العبد لا يملك مالا أصالة، العبد لا يملك، الملك كله لسيده، المنفعة فقط هي التي أو هو السيد باع رقبته وباع منفعته، أما المال يرجع لسيده، فالمشتري اشترى المنفعة، اشترى الرقبة، اشترى العبد، أما لم يأخذ المال معه. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد جائز، لأن النبي قال إيه؟ إلا أن يشترط المبتاع، فدل ذلك على أن إذا كان الشرط لا ينافي مقتضى العقد فهذا الشرط جائز، وأن ما يشترط البائع والمشتري من شروط في العقود ما دامت لا تنافي فهما يعني تكون جائزة في العقد ولا بد من تنفيذها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وعندنا قاعدة مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني ما دام الشرط اتفق عليه البائع والمشتري ولكن هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد، كان لا يتفق مثلا، لذلك نقول الشرط اللي في البطاقة الائتمانية هذا ينافي مقتضى العقد، انك مثلا يقول ايش الاحناف او يعني بعضهم يتعلق بيقول الشرط هذا باطل لكن العقد يكون صحيح، نقول لا، الشرط هذا الاتفاق عليه باطل، لان هذا شرط ربوي الذي في البطاقة الائتمانية اللي انت لو اللي هو الكريدت كارد لو انت تأخرت في الدفع يضع عليك فوائد، نقول هذا الشرط باطل ينافي مقتضى العقل لانه شرط ربوي فلا يصح ان يتفق عليه، لا يصح أنه. بخلاف لو كان الشرط لا ينافي مقتضى العقد فهذا جائز ليس فيه شيء، لذلك نقول بأن إذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد فالعقد باطل لا يصح، ولا نقول بأنه يوقع ولا يلتزم بالفائدة، لا، هذا شرط فيه ربا فلا يصح أن يلتزم به. طبعا في تخريج عند الأحناف قالوا يفرقون بين الفاسد والباطل، يعني بس هذه لاحقا يقولون العقد فاسد غير الباطل، الباطل هذا لا يكون، الفاسد أقل درجة يعني هو يعني يمررونه ولكن فيه شرط فاسد، لكن الصحيح بأن الشرط إذا كان يخالف مقتضى العقد فهذا يبطل العقد ولا يصح. هذه فائدة. الفائدة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا فماله للذي ابتاعه، ماله هذه اللام هذه ليست لام ملكية، لأن ماله كأن ماله يعني مال العبد والعبد لا يتملك، فالمقصود هنا ليست لام الملكية ولكن هو لام الاستحقاق أو هو يسموها لام الاختصاص والانتفاع، يعني اللام هذه ليست ملك لأن العبد ليس له ملك، قال الله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. يعني هو ليس المال العبد ليس له عند شيء. فالمال اللام هنا ماله هنا ليس بها مال الملكية ولكن مال الاختصاص. يعني هذا المال يخص العبد لكن ليس ملك العبد. كأن تقول مثلا كالسرج للدابة. السرج للدابة. السرج الدابة لا تملك السرج ولكن هذا السرج يخص الدابة اللي هو المكان اللي بيجلس عليه فيها. فكذلك هذا المال العبد. هذا المال ليس ملكا للعبد ولكن يخص العبد الذي اكتسبه العبد لكن يخص السيد. كم الوقت معنا الآن؟ نعم. ملتزمين بالوقت. أنا الآن إحنا الحديث انتهى. هل ندخل في الحديث ولا نعقب بقى؟ لا ما أنا حسب المتفق عليه أنا ما أدري. من هنا ما لهمش مواعيد؟